نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى اختار هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وجعل مصدر خيريتها وقوتها وعزتها في الاعتصام بهذا الدين العظيم، ولهذا أمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فذكر الدواء وذكر الداء. فدواء هذه الأمة وقوتها وعزتها في اعتصامها بهذا الدين، ثم ذكر بعد ذلك الداء والمرض، فقال: ولا تفرقوا. ولئلا تصاب هذه الأمة بما أصيبت به الأمم الماضية من الاختلاف والتنازع والتفرق والتباغض، أمر الله سبحانه وتعالى بالمؤاخاة بين المؤمنين. أمر بالمؤاخاة بين المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، ثم نزلت الآية العامة: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة ليست مجرد شعار يرفعه المؤمن، وليست مجرد كلمة يرددها اللسان، وإنما هي أعمق من ذلك بكثير. الأخوة في الدين ليست مجرد كلمة، جعلها الله سبحانه وتعالى أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تنقطع مع اختلاف الدين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، يعني من النسب، لا تتخذونهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يفعل ذلك ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأخوة الدين أعمق مما يتصوره كثير من المسلمين اليوم. أخوة الدين لها حقوق عظيمة وثمرات كريمة، والواجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يقوم بهذا الواجب. هذه الحقوق أذكر طرفا منها، جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف المسلم حقوق إخوانه عليه، حتى يعلم المسلم أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا قام كل فرد منها بأداء ما عليه من الحقوق، أن تؤدي حق أخيك المسلم قريبا كان أم بعيدا. فمن هذه الحقوق التي جاء ذكرها في القرآن الكريم أن يعظم المسلم حرمة أخيه المسلم، أن تعظم المسلمة حرمة أختها المسلمة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول: ولا يسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذه السخرية سخرية المؤمن بأخيه المؤمن، سخرية المرأة بأختها المؤمنة، هذا ليس من الدين في شيء، هذا يتنافى مع الأخوة. فالواجب على المسلم وعلى المؤمن أن يعظم مكانة أخيه المؤمن، ولا يجوز له أن يخذله ولا أن يظلمه ولا أن يحقره. لا يجوز للمسلم أن يلمز أخاه المسلم، واللمز هو الطعن في حق أخيك المسلم. لا يجوز التنابز بالألقاب، واللقب هو ما يسوء المرء سماعه. اللقب هو الكلام الذي لا يتقبله الإنسان، أن يسمى بغير اسمه إذا كان في هذا في هذه في هذا التلقيب إذا كان فيه عيب. هذا مما نهى الله عنه وجعل ذلك فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا يدل على شناعتها وفظاعتها وقبحها، هذه الأخلاق الثلاثة: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، واسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي المؤمن حق أخيه المؤمن، كيف تؤدي المؤمنة حق أختها المؤمنة. كذلك من الحقوق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها إلى إخواننا من المؤمنين والمسلمين، من هذه الحقوق التناصح. فهذا حق أخيك عليك، إذا رأيته على خطأ أن تنصح له. يقول الله تعالى في وصف أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذه ولاية المؤمن لأخيه المؤمن، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، يقدم له النصيحة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا حق المؤمنين بعضهم على بعض، حق أخيك عليك أن تنصح له، إذا رأيته على خطأ أن تقدم له نصيحة. هذه أفضل هدية تقدمها لأخيك المسلم، هي أن تنصحه نصيحة يستقيم بها على شرع الله. كذلك من الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن لا نسيء الظن بإخواننا، وأن لا نتجسس عليهم، وأن لا نتكلم في أعراضهم بغيبة. جمع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم. قد يمر بك أخوك المسلم فلا يسلم عليك، فلا تسيء الظن، ربما لم يرك، ربما كان ذهنه مشغولا بأمر آخر، فلا بد من إحسان الظن بالمسلمين. قد تتصل بأخيك المسلم فلا يرد عليك في الهاتف، فلا تسيء الظن بأخيك المسلم، بل عليك إحسان الظن به، أن نحسن الظن بإخواننا. وهذه هي القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة التي يبنى عليها المجتمع، أن يكون مجتمعنا قائما على حسن الظن. أما الشواذ، المسائل، الحالات الشاذة، فهذه لا يقاس عليها ولا يمكن أن نجعلها معيارا يبنى عليه المجتمع. القاعدة العامة هي إحسان الظن، وأن لا تتجسس على أخيك المسلم، أن لا تتبع عورات المسلمين، أن لا تتبع أخطاء المسلمين، فهذا حق المسلم على المسلم. هذا التجسس الذي وقع فيه كثير من المسلمين اليوم مع الأسف، الرجل يتجسس على أخيه ويتجسس على امرأته، والمرأة تتجسس على زوجها، ويتجسس على أولاده، والأولاد على آبائهم، هذا كله محرم. نعم، إذا رأيت أمرا يخالف الشرع فعليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أما أن تتجسس عليهم فهذا مما هو محرم في شريعتنا. كذلك الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره حتى ولو كان هذا الأمر فيه، هذه الغيبة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من حق أخيك المسلم، عليك أن لا تتكلم في عرضه بغيبة وأن لا تطعن فيه. كذلك من الحقوق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤديها إلى إخواننا المسلمين، هو أن نتعاون معهم على البر والتقوى، أن نتعاون مع إخواننا المسلمين في تحصيل مصالحنا ودفع المضار عنا، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن المسلم لا يمكنه وحده أن يقوم بكل شيء، وبحاجة إلى من يعينه، لأن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، كل فرد منها يمثل عضوا من هذا الجسد، ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالجسد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد يصاب الإنسان في عينه أو في أصبعه أو في قدمه فلا ينام الليل كله من شدة الألم والحمى، لماذا؟ لأن الجسد كله يتضرر ويتألم لتألم عضو فيه. كذلك هذا المجتمع، المجتمع الإيماني لابد أن يكون هكذا، إذا تألم عضو منا تألمنا جميعا، إن فرح أحدنا فرحنا معه، ولا يمكن لأحد من المسلمين أن يقوم بكلها، نحن بحاجة إلى التعاون، وكل يمثل عضو، منا من هو بمنزلة اليد، ومنا من هو بمنزلة السمع، ومنا من هو بمنزلة البصر، ومنا من هو بمنزلة العقل المفكر، وهكذا، ويقع التكامل بين أفراد الأمة، كل على ثغر من ثغور الإسلام. كذلك من الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وجوب الإصلاح بين المسلمين عند وقوع الخصام والخلاف بينهم، إذا اختلف المسلمون في أي قضية من القضايا سواء كان هذا الخلاف بين فردين أو بين أسرتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين، فإن الواجب على طائفة من أهل الإيمان والعقل والعلم أن يتدخلوا ليصلحوا بينهما، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني وقع بينهما قتال وسفك للدماء ومع ذلك وصفهما بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر أولا بالإصلاح فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى لو وقع القتال أو ما دون القتال، فلا بد أن تقوم طائفة من المؤمنين بهذا الواجب الذي هو الإصلاح بين المتخاصمين، وهي تتحمل الأعباء التي تترتب على هذا الصلح من دفع للديات وغير ذلك. فهذا حق المسلم، حقي عليك أنني إذا اختلفت مع أخي أن تتدخل للإصلاح بيننا، حقك علي أيضا إذا اختلفت مع أخيك أن أكون طرفا للإصلاح. وكثير منا اليوم مع الأسف لا يتدخلون، يقع الصراع ويقع الخلاف بين الإخوة فلا أحد يتدخل للإصلاح، حتى داخل البيوت يقع الخلاف بين الرجل وامرأته فلا أحد من الأقارب يتدخل للإصلاح، كل واحد يفعل في بيته ما شاء، هو حر. لا، ليس حرا، حقه عليك أن تتدخل وأن تصلح بالكلمة الطيبة. كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحترم الحقوق التي سبقك إليها. إذا سبقك أخوك المسلم إلى حق من الحقوق فاحترم هذا السبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا سبقك أخوك إلى شراء سلعة فلا يجوز لك أن تطلب من البائع شراءها مرة أخرى وأن يلغي العقد الأول، هذا محرم. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يصوم على صومه، ولا يخطب على خطبته. فالخاطب لا يجوز أن تلغى خطبته من أجل خاطب ثان، ولا يجوز للثاني أن يخطب وهو يعلم أن هذه المرأة مخطوبة. فهذه حقوق إذا سبقك إليها غيرك فهم أحق بها، والواجب عليك أن تحترم هذا السبق. كذلك من الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هو عدم غش المسلمين وعدم خديعتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وحذر عليه الصلاة والسلام من الغش في جميع أنواع المعاملات بما في ذلك، وهذا أكثر ما يدخل الغش في البيع والشراء، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه، وإن كذبا وكتما، يعني كتم العيوب، محقت بركة بيعهما. وفي سنن الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فقال: يا معشر التجار، فرفعوا إليه أعناقهم وأبصارهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن كان بارا متقيا لله، برا صادقا في بيعه وشرائه، فهذا من خير المؤمنين، من أفضل الناس، لكنه إن غش المسلمين أو خدعهم أو دلس عليهم فهو والعياذ بالله ممن، لسيما إن كان يزيد إلى ذلك الحلف، يحلف بالله كاذبا، فهذا ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه بعض الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فيما بينهم. وتتمة الكلام في هذا الموضوع بعد حين، أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين التزاور فيما بينهم، أن يزور المسلم أخاه المسلم، التزاور فيما بينهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وإعانة فقيرهم، واتباع جنائزهم، وعيادة مرضاهم، ورد السلام، وغير ذلك من الحقوق التي جاءت مفصلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله كما في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، أن يدعو المسلم لأخيه بالخير بظهر الغيب. وهذا ما كان عليه خيار هذه الأمة، ذكرهم الله تعالى في كتابه بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين جاءوا من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو وصف المؤمن، المؤمن الذي مدحه الله في كتابه أنه يدعو لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان، لأن الله تعالى جمع بيننا بهذه الرابطة العظيمة، رابطة الإيمان التي تنقطع معها جميع الروابط. فالذي يجمعنا هو شيء واحد، هو الإيمان، هو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجمع بيننا. جميع الروابط الأخرى من دعا الناس إليها فهو يدعو بدعوى الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى جمع بين المؤمنين بهذه الرابطة، بالإيمان، مهما اختلفت أوطانهم، مهما اختلفت أزمانهم، فالمؤمن يدعو للصحابي ويدعو للتابعي ويدعو لأتباع التابعين ويدعو لجميع المؤمنين ممن سبقوه في الزمان، ويدعو للمؤمنين في كل بقاع الأرض، لأن ما يجمع بينه وبين هؤلاء المؤمنين هو الإيمان. ليس الوطن الذي يجمع بيننا، وليست اللغة، ولا العرق، ولا اللون، هذه أمور شكلية لا قيمة لها في الإسلام، إذا ما قورنت بمسألة الدين. الدين هو أعظم شيء جعله الله سبحانه وتعالى جامعا بين عباده، الدين هو الذي جمع بيننا. حتى لو اجتمعنا في النسب، فإذا كان أحد أحدهم مسلم والآخر كافر انقطع النسب بينهما. فأعظم شيء وأعظم رابط يجمع المسلمين ويجمع هذه الأمة هو الدين، ثم تأتي الأمور الأخرى، وإنما هي تبع للدين. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم هذه الرابطة، لأن الله عظمها في كتابه وأمر بها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق الأخوة في أفراد هذه الأمة، لأننا إن لم نتحقق بالأخوة تفرقنا ووقعنا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، سنقع في الحسد والتباغض والتدابر والتنافر والتقاطع، مما يؤدي إلى الاقتتال. فهذه الأمة إذا اعتصمت بحبل الله تعالى، إذا اعتصمت بهذا الدين، وأعطى المؤمن وأدى حقوق إخوانه عليه، فسيكون لهذه الأمة العز والنصر والمكانة بين سائر الأمم الأخرى. أما إذا كنا نتخاذل ونترك حقوق إخواننا علينا، فهذا سيؤدي إلى التفرق والاختلاف والفشل. فالواجب على المسلم أن يعلم بأن هذه الأخوة ليست مجرد كلمة يرددها بلسانه فقط دون علم منه بمدلولها الشرعي. فهذه الكلمة لها مدلول، لها حقوق تترتب عليها، فيجب علينا أن نؤدي هذه الحقوق، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوا إخوانكم المرضى، فكثير من الإخوة يطلبون منكم الدعاء، يطلبون منكم أن تدعوا لإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم من المرضى، فادعوا لهم بالشفاء، وادعوا لموتانا بالمغفرة والرحمة، وأقم الصلاة.